وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات ومن سورة إبراهيم تلا علينا القارئ الشيخ محمود سعد عبد الكريم.